تبطل ركعته أو تبطل صلاته بحسب الحال. والسهو سببه النسيان كما هو معروف، لهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما: إنما أنا بشر مثلك. البخاري ومسلم وغيرهما: إنما أنا بشر مثلك، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء لا تقدح في كماله عليه الصلاة والسلام، لأنه في مقام التشريع، فنسي في صلاته وعمل أشياء لكي تكون شريعة لحال أمته في نسيانهم أو في أفعالهم وأقوالهم. وسجود السهو إما أن يكون قبل السلام وإما أن يكون بعد السلام، وهو قد يكون لنقص نقصه في صلاته أو زيادة زادها في صلاته أو لشك عرض له في صلاته فلم يدري ما وجه اليقين فيه. والعلماء كما ذكر ابن القيم وسيذكر نظروا في هذه المسألة ولهم فيها ثلاث اتجاهات كبيرة. الاتجاه الأول أن السجود يكون قبل السلام دائما، والثاني أن السجود وجبر لما نقص فلا يكون في الصلاة وإنما يكون بعد الصلاة، يعني بعد السلام دائما، والثالث أنه يفصل، قد يكون قبل السلام وقد يكون بعده. والقائلون بالتفصيل ذهبوا إلى جهتين. الجهة الأولى الجهة الأولى أثرية والجهة الثانية قياسية. أما الجهة الأثرية أو يعني الطائفة الأثرية هم كلهم من أهل الأثر، لكن من جهة الدليل في ذلك، الجهة الأثرية قالوا الأصل في السجود أنه عبادة من جنس عبادة سجود الصلاة، الأصل فيه أن يكون في الصلاة، فكل مسألة سهى فيها يسجد لها في الصلاة قبل السلام، ما عدا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه بعد السلام. وما سجد فيه بعد السلام في حالتين ستأتي إن شاء الله تعالى فقط، ليكون الأصل السجود قبل السلام إلا فيما جاء بالدليل أنه سجد فيه بعد السلام. وهاتان مسألتان سهل على الكبير والصغير أن يتعلمها. والجهة الثانية الجهة القياسية هي أول من قال بها الإمام مالك رحمه الله وذكرها في الموطأ، وتابعه عليها عدد من أهل العلم، ومن أهم من نصرها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبعض علماء الدعوة، وهي التفريق ما بين الزيادة والنقص والشك. قالوا فإذا كانت زيادة فلا يناسب، يعني ما جاء فيه الدليل بالزيادة فيجعل مثله كل زيادة يزيدها المصلي، فيقيسون كل زيادة تكون في الصلاة على الحديث الذي جاء فيه الزيادة، ويقيسون كل نقص يكون في الصلاة على الحديث الذي فيه نقص. والحديث بحسب كلامهم أن النقص يكون السجود فيه قبل السلام، والزيادة يكون السجود فيها بعد السلام، ويجعلون الباب مضطردا بالقياس، والشك يفصلون فيه وسيأتي بيانه إن شاء الله. هذا القول الأخير وهو قول الإمام مالك ومن تابعه من أهل العلم كالشيخ تقي الدين بن تيمية وابن القيم وجماعة، فيه نظر ظاهر مع جلالة من قال به، فيه نظر ظاهر من جهة أن القياس في هذا الباب خلاف الأصل، فالأصل في العبادات الاتباع، وليس الأصل فيها أن يقاس بعضها على بعض، لأننا رأينا أشياء العبادات لا ينقاس بعضها على بعض، فإعمال القياس فيها فيه نظر ظاهر ومخالف للأصل. ولهذا لم يقل بهذا الإمام أحمد بن حنبل وجمهرة أئمة الحديث، وإنما صاروا إلى القول بالتفصيل الأول، وهو أنه الأصل في السجود في سجود السهو أنه من سهى في صلاته فإنه يسجد قبل السلام إلا فيما ورد بالدليل أنه سجد فيه بعد السلام، وهو حديث باليدين وحديث ابن مسعود حينما زاد ركعة في الصلاة أو سلم من نقص. في هاتين الحالتين تسليم من نقص سلمه باقي عليه أو زاد ركعة، هذه يسجد فيها بعد السلام. وهذا القول والذي أسميته جهة أثرية هو مقتضى الأثر ومقتضى اتباع الآثار، وهو الأوفق للناس في تعلمهم لعبادتهم، لأن مسألة الزيادة والنقص يتعلمها طالب العلم ثم تشتبه على طالب العلم، فضلا عن أن تشتبه على العام. والصلاة سهلة أعمالها ظاهرة، يعرفها الذكي والبليد، ويعرفها الأعرابي والملازم لأهل العلم، ويعرفها الجميع. فإحالة بعض أحكامها إلى ما لا يدركه إلا القلة بالقياس في الزيادة والنقص هذا خلاف الأصل فيها. لهذا نقول إن الراجح في ذلك والذي ينبغي أن يعلم الناس إياه هو ما ذهب إليه الإمام أحمد وجماهير أهل الحديث من أن الأصل في سجود السهو أن يكون قبل السلام، إلا في الحالتين اللتين ورد فيهما الحديث من أنه يسجد بعد السلام، وهو إذا سلم من نقص، إذا سلم باقي عليه ركعة، وعكسها إذا زاد ركعة فقط، وما عداه فإنه يسجد قبل السلام. هذا هو الذي تجتمع به الآثار ولا يصار فيه إلى قياس يخالف الأصل في هذا الباب. وما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من بحث في حديث عبد الله بن بحينة وكلام المغيرة بن شعبة ظاهر، فإن حديث عبد الله بن بحينة نص في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سجد قبل السلام، وأما في حديث المغيرة فإنه فعل أشياء ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون في ذلك دخل لفهمه هو، وقد يكون أنه يجوز هذا وهذا، لكن الأظهر من السنة في ذلك أن يكون السجود في من قام من اثنتين فيها بعدة أحاديث أنه يسجد قبل السلام، وهو الأصل في أن يكون السجود تابعا للصلاة في أثنائها وأن لا يكون خارجها. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وإن هم بالقيام هو إذا انتقل إلى ركن، إذا انتقل إلى ركن، لأن الآن الجلوس ركن، يعني السجود ركن والجلوس بالتشهد واجب، فإذا ترك الواجب إلى ركن بمعنى استتم قائما فإنه لا يرجع، لكن إذا لم ينتقل إلى الركن الآن لا زال في الانتقال فإنه يرجع إلى الواجب، لكن متى ما استتم قائما فإنه لا يرجع. لكن بالنسبة للزيادة متى نحكم له أنه في هذه السورة سورة زيادة وفيكتب بعد السلام. لا ما هي سورة زيادة، هذه سورة نقص. أنا أخلنا وإذا انتقل إلى ركن، إذا انتقل إلى ركن لأن الآن الجلوس ركن، يعني السجود ركن والجلوس للتشهد واجب، فإذا ترك الواجب إلى ركن بمعنى استتم قائما فإنه لا يرجع، لكن إذا لم ينتقل إلى الركن الآن لا زال في الانتقال فإنه يرجع إلى الواجب، لكن متى ما استتم قائما فإنه لا يرجع. لكن بالنسبة للزيادة متى نحكم له أنه في هذه السورة سورة زيادة وفيسجد بعد السلام؟ لا ما هي سورة زيادة، هذه سورة نقص. أنا أتكلم عن قضية الزيادة، متى نحكم بأنه مثلا لو قام من الرابعة سهوة إلى خامسة زاد ورجع، نقول له سجودك بعد السلام سجود لأنه زاد فعلا. حتى الآن هو لو سلم من اثنتين عند كلام الإمام مالك وابن تيمية وجماعة، إذا سلم من اثنتين وقالوا له باقي اثنتين، أو سلم المغرب من اثنتين وقالوا له باقي واحد، هو الآن زاد ولا نقص؟ نقص. أو واحد يقول، ناس يقولون نقص ناس يقولون زاد، لا فهذا الاشتباه يشتبه على كثيرين، يعني يجي يقول لك هو زاد ولا نقص، هو زاد التسليمة، إذا رجع وكمل فهو زاد التسليمة وزاد أفعال عقبها إذا كان فعل أشياء. فننظر إلى الصلاة متصلة ليكون التسليمة وما بعدها من أشياء هذه زيادة، يعني كأنها خارجة عن ماهية الصلاة وعن هيئة الصلاة بزيادة. ننظر إلى أنه نقص، لا نقص ركعة فسلم من نقص لكنه جاء كمل، فصورة الصلاة تمت على زيادة، وعن ذلك يقولون يسجد في الزيادة بعد السلام. لكن كما ذكرنا لك أوفق للناس والأيسر لهم أنهم حالتين هذه يسجدون بعد السلام والباقي يسجد قبل السلام، ويكون الأمر ميسورا ويتعلمها الكبير والصغير. أنا النشرة اللي كان كتبها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تذكرها، أنا جلست مدة أتأمل فيها عشان أفهمها، أعطيتها بعض الناس كذا بس ما فهمت، ما هي سهلة أنها تفهم، خاصة إذا جاك الشك، الفرق بين الشك والبناء على اليقين، من يفهم مثل هذه التفصيلات؟ والصلاة عبادة متعلقة بالعامة، متعلقة بالمكلف، متعلقة بأبو عشر سنة، متعلقة بالمرأة، بالجاهل، بالبليد، بالذكي، بالعام، فلا بد أن تكون أحكامها ميسورة. الصلاة سهلة تعلمها، أما إذا كان فيها حكم مثل هذا صعب أنه يفهم في صلاته، يعني يكون من خارج هذا موسوس، ما يصلح إماما أو ما يصلح إماما، ما عندنا درس الخميس. لا بأس، يعني لو يعني سلم عد هنا، ما الذي يجب منه العلماء لهم تفصيل، ما الذي يجب فيه، وهو هنا لو كان السجود واجبا قبل السلام فتركه بعد السلام تبطل الصلاة، يعني يكون ترك واجب عمدا، يعني هذه فيها تفاصيل في كتب الفقهاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وسلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، ثم تسلم ثم أتمها، ثم سلم ثم سجد السجدتين بعد السلام والسلام، يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع. وذكر أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد السجدتين ثم تشهد ثم سلم. وقال الترمذي: حسن غريب. وصلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة، فأدركه طلحة بن عبيد الله فقال: نسيت من الصلاة ركعة. فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة، ذكره الإمام أحمد رحمه الله. وصلى الظهر خمسة

فليتحرى غالب غالب قول جماهير اهل العلم انه مثل الصلاه، سجود التلاوه مثل الصلاه، انه يلزم له وضوء واستقبال القبله. ويرى طائفه من اهل العلم انه ليس من جنس الصلاه وعباده مستقله، فيسجد على كل حال يعني بدون استقبال قبله وبدون طهاره. والى هذا يميل قول شيخ الإسلام، لكن أفضل أن يكون على طهارة.